القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة، عبد الرحمن رشاد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذه السهرة الجديدة في سهرات التاء المربوطة. ضيفتنا واحدة من التاءات المربوطة، ضيفتنا زميلة تعمل في عالم الإعلام ولكنه العالم الأكاديمي، فهي واحدة من الحياة اللي بيحطوا علامات على طريق الإعلام بالتصويب وبالتصحيح. ضيفتنا الدكتورة سمر يسري، أستاذة الإعلام وأستاذة الإذاعة والتلفزيون بإحدى الجامعات الخاصة التي نرحب بها، ضيفة في التاءات المربوطة. دكتورة سمر أهلا بك. أهلا بحضرتك يا فندم، إعلامي قدير وإذاعة صوت العرب إذاعة قديرة وعريقة. طبعا إذاعة صوت العرب إذاعة قديمة وعريقة، ولكنك تسجلين الآن لإذاعة البرنامج العام. أنت بتحب صوت العرب جدا. أنا متعلقة بالإذاعة من وأنا صغيرة زي أي حد. علاقتك حميمة بالإذاعة. ده حقيقي. بالمايك والمايكروفون وتدريب الطلاب والأساتذة. لا قوليلي يعني بداية، قبل تدريب الطلاب مستمعة، يعني أذناك متى عرفت طريق الاستماع إلى الراديو؟ بالضبط سن أولى إعدادي، 11-12 سنة، وإحنا في طريق المدرسة كنا نسمع الإذاعة الصبح، صوت الجميلة إيناس جوهر اللي هي الشابة والجدع وتسالي. وكنت قوي بستمتع اللي هي كلمتين وبس فؤاد المهندس. وفي الصبح بقى، الصبح وإحنا رايحين النشاط بقى، طريق السلامة والبرامج الصباحية الجميلة اللي كلنا متربيين عليها صباحا، وتدي النشاط قبل الطابور المدرسي. يعني كنت تتصبحي على خير على الإذاعة. ده حقيقي. بصبح عليك من الإذاعة. ده حقيقي. لكن قوليلي، يعني أنت، هنقلك نقلة كده وأقولك، طيب يعني معنى كده أن أنت بتردي على الناس اللي بيقولوا محدش بيسمع الراديو بشكله التقليدي الآن؟ لا، الحقيقة ده حتى آخر دراسات في الإعلام وآخر دراسات عملناها، وأنا نفسي الدراسة الأخيرة ليها، كانت بتؤكد أن الراديو رجع تاني للمستمعين بتوع مستمعين، ورجعوا تاني وبينافس بقوة حاليا الصحافة المطبوعة. ده بالعكس، ده يمكن دلوقتي معظم الناس بسبب يعني الضغط الاقتصادي شوية، فبقى كل واحد عنده أكتر من عملين، أكتر من فترة عملية، في اللي بيعملوا فترة صباحية وفترة مسائية، فبالتالي بقى صعب شوية المشاهدة المرئية أو مشاهدة التلفاز، فبقى في أكتر الناس في العربيات اللي هو الراديو الاختراع الصغير اللي بقى من التسعينات في العربيات. فده سهل إن رجع الراديو لمكانته تاني لقلوب المستمعين. وأنا جاي في الطريق دلوقتي، أنا كنت بسمع إذاعة صوت العرب وإذاعة الشباب والرياضة، غيري وهو رايح مسافر على الطريق، الأخبار اللي عايز يسمع ويلم آخر الأخبار اللي بتحصل بيسمعها الأخبار الخفيفة على الراديو. فبالعكس الراديو رجع تاني ينافس بقوة السوشيال ميديا. طبعا حاليا المسيطر السوشيال ميديا. خلينا نتكلم عن السوشيال ميديا يعني بعدين. لكن انت قلتي يعني بما انك أستاذة للإعلام للإذاعة والتلفزيون خاصة، يعني قلتي عن وظائف الراديو، عن الراديو وسيلة من وسائل التسلية والمعرفة كمان، والمعرفة الخفيفة والإخبار. والإخبار تحقيق. يعني أنت بتدوري على محطة بعينها لما بتركبي عربيتك، يعني أنت واقفة في شارع مرور بتدوري على محطة بعينها، ولا يعني كل محطات الراديو بتقدم خدمات مرورية؟ والله لا، أنا يعني في بعض المحطات لا غنى عنها اللي هي ما زالت محتفظة بأكبر عدد من المستمعين، دي الناس بتفتتح بها حتى الإذاعة صباحا، إذاعة القرآن الكريم اللي أنا التابعه المسبيرو. بعد كده بنبتدي نسمع البرنامج، بعض مقتطفات من البرنامج العام طبعا زي أي زي ريموت التلفزيون، لما بيبقى هنا البرنامج هو اللي بيشد المشاهد أو المستمع، أنت بيبقى معاك برضو مؤشر الراديو بتبتدي تحرك، مش بتثبت يمكن على حاجة محددة، لكن بتبتدي ان انت تدور ايه البرنامج الخفيف اللي هتاخد منه معلومة مفيدة لذيذة. وبعدين دلوقتي بقى في اللي هي الفواصل اللي ما بين الفقرات بتعمل عملية يعني تنويهات مريحة للمستمع في الطريق بتاعه، هو في شغله وهو في السفر. يعني دكتورة سمر يسري ليست مستمعة بالصدفة أو بالمصادفة؟ لا، أنا متربية. بتقصدي تسمعي مادة بعينها يعني. ده حقيقي، وبالذات كمان إن دي دراستي، فأنا بحب أعرف الإعلام بتاعنا رايح فين، أو الناس بتحب تسمع إيه دلوقتي، أو بتشوف إيه. فأنا لا، أنا متعلقة بالإذاعة المصرية من وأنا صغيرة زي ما قلت لحضرتك، وكمان أنا من تانية إعدادي أو من تالتة إعدادي، ده اللي خلاني أدخل كلية الإعلام، كنت ماسكة الإذاعة المدرسية وأنا صغيرة، كنت ماسكة الإذاعة المدرسية. كان متصور أن أنت بعد ما تخلصي الجامعة تأتينا للعمل هنا في مسبيرو أو في الإذاعات؟ والله ده حقيقي، بس هو الأقدر بقى أن أنا كنت الأولى على الدفعة، فاتجهت للاتجاه الأكاديمي. لكن فضل دايما في بالي جزئية أن أنا لازم أكون ممارس، وفعلا حاولت الممارسة ومارست فعلا برنامج لكن في محطة خاصة، ما كملتش كتير، وتوجهت بعد كده، كان عندي رسالة الدكتوراه فكان لازم. لكن قولي لي، قبل التفوق في الجامعة وانت في الثانوي، يعني الرادار كان واخدك على اعلام، ولا كنت يعني كنت مثلا نفسك تكملي الرحلة الدراسية في الجامعة في كلية اخرى ثم تتجه للإعلام؟ لا، الحقيقة أنا كان دايما بحب الكليات النظرية قوي واللي فيها تطبيق عملي كمان، لكن كنت بعيدة عن أني أفكر في الكليات الطبية، لكن دي كانت رغبة الوالد الأول، هي رغبة الكليات الطبية، بس نجحت أن أنا أسيطر وأختار إعلام. ولو كان يعني كان نفس الوالد أنك تعملي طبيبة مثلا؟ ده حقيقي، ده حقيقي، يعني كان نفسه قوي أني يبقى أو يبقى دكتورة، ويبقى جو العيادة والعيانين والصيدلية، لكن أنا كنت شايفة أن الإبداع والكرياتيف أكتر في الإعلام. ودايما كنت بحب كمان منكرش قسم العلوم السياسية، يعني لو كانت ما كنتش دخلت إعلام كان ممكن الاختيار التاني. المجموعة كان ممكن يذهب بك إلى الاقتصاد والعلوم السياسية؟ كنت أتمنى يعني، بس لكن المجموعة ما جابش. كنت أتمنى بس بعد كده بدأت أعمل يعني دراسات. بس أنت درستي علوم سياسية خلال دراستك للإعلام في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، الكلية أنا بسميها كلية الإعلام الأم. ده حقيقي. ده حقيقي. اللي من عبائتها خرجت أقسام الإعلام وكليات الإعلام في مختلف أنحاء الجمهورية يعني. ودراستي في الدكتوراه كانت رابطة بشكل كبير ما بين الإعلام والأزمات السياسية وعرض الفضائيات. طب قوليلي يعني قدماك أخذتك إلى الإذاعة والتلفزيون مصادفة برضو، ولا كنت مقررة انك تروح للراديو وللتلفزيون في الدراسه؟ لا، الحقيقه يعني انا كنت محدده مثلا. لا الحقيقه انا كنت محدده من اول سنه في الكليه ان التخصص بتاعي في سنه ثالثه هيكون اذاعه وتلفزيون. انا كنت مبهوره جدا من وانا صغيره بالاعلاميين، ومبهوره بالشاشه، وكان عندي انبهار زي اي حد، ان انا لما يعني يمكن كمان كان تصادفت ان انا كان في العيله من زمان بعض الاعلاميين اللي هم القدامى، فكنت لما أشوفهم كنت أبقى مبهورة بيهم أوي الحقيقة. لا يعني كانت الشاشة يعني عندي انبهار. كان نفسك تشتغلي في الراديو أو التلفزيون؟ ده حقيقي. لكن قادتك قدماك إلى الدراسة الأكاديمية؟ ده حقيقي. طيب يعني ما فكرتيش وقلتي طب الراديو يستلزم أصوات بعينها، يستلزم لغة بعينها، يستلزم جودة الصوت، يستلزم، ما فكرتيش في الحكاية دي؟ لا، فكرت والله، وكنت وأنا بدرس للطلبة كنت باخد معهم كورس صوتيات وفوناتكس من أساتذة الإذاعة الكبار هنا، لكن كان دايما عندي، كانت المشكلة عندي الوحيدة أنا كنت بقعد اتفرج قوي على مذيعات النشرات الاخباريه والصوت اللي بيخرج من القرار فكان مستفزني جدا. انا كنت بحب قوي ان انا مدرس للطالب حاجه ابقى فاهماها, عايز اعرف يعني الباص اعملها بنفسي الباص يعني ايه والصوت العميق يعني ايه, ده حقيقي. ففعلا درست الـ الامور دي كلها نظري, لكن كان بالنسبه لي ان انا بقى ادرب نفسي ان اخرج عملي. الصوت من القرار فكنت ادرب الطلبه كويس قوي, وكان الحقيقه في منهم مواهب رائعه يعني كنا احنا بنسلمهم بقى للمستر. طب قبل التدريب العملي دكتوره سمر, قولي لي لو طالبه جت وقالت لك عشان اشتغل مذيعه راديو او تلفزيون ادرس ايه, ايه هي المواد التي تؤهلها لكي يعني تذهب الى هذا المجال؟ طيب اولا احنا عندنا مشكله في الجيل الجديد انه ما بيسمعش نشاط ما بيقراش جرايد. يعني انا كانت في مفاجاه ليا, مشكله كبيره مشكله الجيل الجديد انك بتديله المعرفه بالمعلقه. يعني انا كنت دايما اسمع ايام اختبارات الماسبيرو هنا باذاعه التلفزيون واحنا صغيرين, انتوا هتدخلوا هتلاقوا اختبارات في الثقافه العامه, معلومات قويه, لغه, صوتيات, فوناتكس. فانت دلوقتي اول حاجه لازم يبقى اللي قدامك ده مذيع يعرف ان هو يرتجل ويتكلم في اي موضوع, فلازم يقرا بشكل دوري. فاتفاجئت طبعا السنة اللي فاتت مع مجموعة من الطلاب في أحد السكاشن إن كانوا مش عارفين اللي بيحصل في روسيا وأوكرانيا وقت حرب روسيا وأوكرانيا وإيه الحرب سببها إيه وأثرت على الاقتصاد الدولي. يعني ده رجل الشارع العادي ملم بالمسألة دي وملم بالأحداث الجارية حوله, هم إزاي مش عارفين ده؟ الشباب الصغير يعني بيبتدي شوية إن أنت بيحتاج معلم قوي في الجامعة زي دور الأسرة, زي المعلم بيأثر. يعني لو في معلم قدوة ليه في الكلية هتلاقيه بيساعده ان هو يتدرب, يساعده التاسكات اللي بياخدوها اثناء الكلية. انت لازم تتفرج, ما احنا بنجبرهم في الكلية على كده عشان نقدر نحضن خرابهم مثقفين. فبنجبرهم بتديهم العلم بالمعلقة يعني. أيوة. لكن احنا كنا نبحث عن العلم بنفسنا وفي المكتبات وفي الشارع ومع الكبار الكتاب وصغار الكتاب وهكذا يعني انا اذكر دكتور عزيز ليا في اعلام القاهرة, كنت لما عملت رسالة الماجستير كانت طبعا معدية صفحات عديدة يعني كانت 400-500 صفحة, الحاجات دي بطلت يا دوب. فكان يقول لي ايه هو انت فاكرة كده ان انت عملتي حاجة كبيرة ايه 400, انت فاكرة كده ان انت يعني عملتي بقى وخلاص عايزة اعلى تقدير. انت عارفة ان احنا كنا بنعمل الصفحات دي كنا بنسافر عشان نجيب المعلومة من اسوان واسيوط دلوقتي انتوا عندكم قاعدة بيانات متكاملة على الانترنت. نعم. فانتوا الدنيا دلوقتي بقت اوسع للبحث عن المعلومه, اوسع واسهل. فالمعلومه دلوقتي ايسر للي عايز يبحث وعايز يدور وعايز يعمل بحث. انما دلوقتي بنشوف ايه, بنشوف بعض الطلاب بيروح يعملوا حد يعمل لهم الابحاث. حضرتك فاكر ساعه ال 2020 والاوقات بتاع زمان اللي هي الاونلاين وكان الطلبه بيعملوا ابحاث, كانوا يقول لك مش هم اللي عاملينها بنفسهم, ما عندهمش مش بس كلهم. دي فضيحة مش كلهم أخلاقية. بس مش كلهم, دي فضيحة أخلاقية. لا اكيد بس مش كلهم اكيد, في شباب, ما هو احنا عندنا الى الان ناس علامة في كل المجالات والكليات. دكتورة سمر, بمناسبة الناس العلامة يعني ذاكرتك العلمية والأكاديمية بصمتها مين اللي حطها, مين الأساتذة الكبار في كلية الإعلام اللي الحقيقة لعبوا هذا الدور المهم في تكوينك العقلي والعلمي؟ ده سؤال جميل قوي. أساتذة إلى الآن موجودين وهم على راسي, ودايما يعني بقول لهم شكرا, ودايما أنا بعلم حتى الطلاب إنك إزاي تقول لحد أثر في رحلتك شكرا. فطبعا أنا اتعلمت على إيد أساتذة كتير قوي, أسامي كبيرة يعني, وقلت أسامي في الأعلام. قولي يعني خضينا عندنا, عندنا مثلا الله يرحمه أستاذ دكتور فاروق أبو زيد, أستاذ الصحافة طبعا صديقي العزيز الله يرحمه. وعندنا طبعا حاليا عميدتي في الكليه واستاذتي ومشرفتي استاذ دكتورة هويدا مصطفى, طبعا وكانت عضو مشارك دايما معنا في ماسبيرو وفي مختلف الفعاليات الاكاديميه داخل ماسبيرو دكتوره هويدا. وعندي استاذتي القديره اللي تربيت على ايديها من وانا معيده صغيره استاذ دكتور مريهان الحلواني, واخت الاكاديميه الكبيره استاذ دكتور ماجي الحلواني. طبعا وفي لا ده كليه الاعلام الكليه الام الحقيقه اللي كانت كنت دايما اقول مدججه بالأساتذة سواء منذ نشأة هذه الكلية. لأننا الحقيقة سعدت بإني كنت طالب في كلية الاقتصاد أثناء استضافة الاقتصاد لكلية الإعلام. الله يفندم. وكان العميد الدكتور عبد الملك عودة. وكان يدرس فيها الدكتور علي الدين هلال مادة العلوم السياسية لكل طلبة الإعلام، وكان الدكتور صبط والدكتور سمير حسين وكان كبيرة. وكان يأتي للتدريس فيها جلال الحمامصي وبابا شار ومحمد محمود شعبان أحد رؤساء الإذاعة والأستاذ العظيم فاروق شوشة، ويعني ايضا الاستاذ عبد الحميد الحديدي، وطبعا يعني الحقيقه كان كمان من ضمنهم الاصدقاء والزملاء اللي تخرجوا في السبعينيات الدكتور سامي الشريف، دكتور سامي عبد العزيز، استاذنا العزيز. وفي انا متربيه كمان من الاذاعه هنا، الاذاعه هنقل بعد كده، هنقل بعد كده للاذاعه الناس تمام. اللي سابوا بصمات في ودنك في اذانك. لكن قولي لي رساله الماجستير ايوه كانت مع مين؟ اشرف مين؟ اشرف استاذ دكتور خالد صلاح الدين في اعلام القاهره. كانت عن القنوات الفضائيه، التخطيط للقنوات الفضائيه الاقتصاديه، وان ازاي لو جينا نشأنا قناه فضائيه اقتصاديه في مصر نقدر ان هي تنافس القنوات الاقتصاديه. تخطيط اقتصادي يعني. هنا في شق اقتصادي في الموضوع في المشروع الاعلامي. ما عندناش قنوات اقتصاديه فضائيه غير القناه العقاريه. نعم. بس على ترويج العقارات. لكن ما عندناش قناة اقتصادية بالمعنى شاملة زي مثلا سي ان بي سي عربية اقتصادية والقنوات الخليجية. يمكن لسه برضو عشان الاقتصاد المصري بينمو، بيبدأ ان هو ينمو، فمحتاجين اكتر اللي هي رجال الاعمال يبقى عندهم شفافية اكتر مع الاعلام، فمن هنا نقدر ان احنا نخطط لقناة فضائية اقتصادية او راديو او محطة اقتصادية. كنت يعني سهل عليك الحصول على مراجع لهذا العنوان الضخم؟ لا الحقيقة رسلت إيميلات علشان كان لازم فيه شابتر عن التمويل والنشأة والتأسيس للقنوات الخليجية دي، فكنت ببعت إيميلات وبيبعتولي بروشورات عن مديرين القنوات. الحقيقة بس كان عندي مشكلة في الماجستير لكن تلافتها شوية في الدكتوراه. لكن قولي لي قبل ما ننتقل للدكتوراه يعني الحقيقة هي ألم يغامر ألم يغامر أحد من الناس اللي بيحب ويعملوا قنوات فضائية وأنشأوا بالفعل قنوات فضائية بإنشاء قناة اقتصادية، كانوا متخوفين من وجهة نظرك من إيه؟ والله أنا كان نفسي قوي أوصل الدراسة دي، ما هي دي المشكلة اللي كنت بقول لحضرتك عليها. إن في فجوة ما بين الأكاديميين والممارسين والمؤسسات والممولين. أنا كان نفسي قوي أوصل الرسالة دي. كانوا دايما يقولوا أنتوا بتعملوا ماجستير ودكتور ما حدش بيقرأ. طبعا. التوصيات والمقترحات بتتركن، لكن أنا حاولت أتلافى ده في الدكتوراه. فحاولت في الدكتوراه أوصلها فعلا للمؤسسات. خدتي امتداد الموضوع برضو؟ لا أنا غيرت القنوات الفضائية برضو. لكن اشتغلت على اللي موجود في مصر. تطوير القنوات الفضائية الإخبارية، تطوير القنوات الفضائية وبالفعل الإخبارية. وأنا بنهي القناة دي كانت ابتدت بعض قنوات فضائية إخبارية جديدة نسمع عنها في نوفمبر اللي فات ونوفمبر اللي قبله. فابتدت يعني وأنا بنهي الرسالة وكنت بوصل المقترحات دي لأصحاب بعض يعني القنوات. يعني كنت ناقشت الرسالة قبل ظهور قناة القاهرة الإخبارية؟ ايوه ده حقيقي. وفعلا كنت بترسل مع بعض المسؤولين هناك ان عايزه اوصل لهم ايه المشكله ما بين عشان ننافس القنوات الاخباريه الاخرى. كيف ننافس؟ قولي لي كده. الحقيقه هي كانت عمليه تحليل لمده عام كامل. حللتي ايه؟ كنت بحلل الاحداث كلها اللي بيتم المضمون في النشره. وبيتم تحليل التليفونات اللي زي ما كسرنا وانا بتكلم مع حضرتك في تليفون قادم مضمون. التليفون منين؟ دولته التغطيات والحوارات اللي على الهواء، البث المباشر، ايه ناقصنا في الشكل الاستوديو، ايه الذكاء الاي اي والذكاء الاصطناعي اللي ناقص عندنا في غرف الاخبار عشان ننافس غرف الاخبار في العالميه. كنت بتمنى طول عمري ان الاذاعه المصريه والمسموعه والمرئيه ان احنا نوصل ان يكون اعلام قوي زي اعلام الدول اللي أنا هنا الحقيقة جاني سؤال، هل زرتي غرف الأخبار داخل مسميره؟ داخل مسبيرو سواء غرف الأخبار المسموعة أو غرف الأخبار المرئية. الحقيقة ما حصلش في مسبيرو. أنا زرت كل استوديوهات البرامج الثقافية والاجتماعية والبرامج العامة واستوديوهات كتير مع الطلاب، كنت بأخذهم رحلة لاستوديوهات كتيرة هنا. أثناء الأعداد لهذه الرسالة الاستوديو الإخباري اللي في مسبيرو لا، لكن زرت استوديوهات إخبارية في مدينة الإنتاج. جميل. لكن في مسبيرو يعني ما حصل شيء الى الان. زرتي غرف التحرير الاخباري في مدينه الانتاج. قولي لي ملاحظاتك عليها ايه؟ ملاحظاتي على غرف الاخبار ودي وممكن تكوني كتبتيها في الرساله ده يعني. حقيقي. هو بس يمكن بعض الادوات او بعض يعني دلوقتي بيدخل في التصوير لما بينزلوا التصوير خارجي خارج الاستوديو بيستخدموا التطبيقات الحديثه الموجوده على الموبايل في التصوير البث المباشر في عمليه التصوير ان انا انقل الحدث على طول، الفوريه على الهواء، الانيه، السبق. لكن السبق ما يجيش ابدا على الدقه. يعني دايما اقول السبق ما يجيش على الدقه، مراعاه الدقه. كنت دايما المشكله اللي كنت بحسها في بعض القنوات الاخباريه عندنا قله المراسلين الدوليين. يعني انا بس عندي اعتقد ان القنوات الاخباريه لديها مراسلون في كل انحاء العالم حاليا. بقى ده حصل بقى في اخر الرساله، بس كان في اول الرساله كان يمكن دي القناه حاليا متميزه. لكن انا كان عندي بعض يعني قناه النيل الاخبار هنا في مسبيرو قناه عظيمه وقناه عريقه، لكن ينقصها مراسلين في دول اكتر بره. هي معتمده اكتر على المراسلين المحليين. يعني الموجود دايما تسمع مثلا في القنوات الإخبارية المصرية عن أسعار، وده مهم، ده مهم جدا إن احنا نكون بننقل الأخبار المحلية. أسعار الفاكهة النهاردة إيه، أسعار الخضار، البورصة، أسعار الذهب. تعرف إنه في برنامج شهير جدا في الإذاعة المصرية كان زمان من الخمسينيات اسمه حسب التسعيرة. ده جميل. احنا محتاجينه كل يوم عشان نضبط الأسواق شوية. حسب التسعيرة كان يوميا يقدم يعني صورة صوتية لكل أسعار الفاكهة الخضار في السوق المصرية. وكان طبعا لعلك بتستمعين إلى برنامج طريق السلامة، ده كان ضبط حركة المرور في الشارع المصري. تطور ده إلى دقيقة مرورية، تطور إلى خدمات مرورية. قوليلي يعني الحقيقة أنت توغلتي بينا في من خلال الماجستير والدكتوراه للأخبار، وإلى عايز أسأل بصفة عامة ونحن نمر بمرحلة دقيقة، قوليلي كيف تقرأين الإعلام الآن؟ يعني أنت عملتي دراسة تحليلية لغرف الأخبار، لقنوات الأخبار، للتخطيط لقنوات الأخبار، شايفة أنه الإعلام فعلا هذه الأيام بيؤدي رسالته كما تراها الدكتورة سمر يسري أستاذ الإعلام؟ طيب سؤال طويل معلش، لكن أنا طب هل هنحددها الأول السؤال إعلام المحلي ولا الإعلام العربي بشكل عام؟ الإعلام نبدأ بالإعلام العربي ثم ننتقل للإعلام المحلي. طيب تمام. بالنسبة للإعلام العربي مشكلة هنا إن الإعلام العربي الخاص غير الإعلام العربي الحكومي أو الرسمي لبعض الدول. طبعا الإعلام الرسمي ده إحنا يمكن ما بنشوفوش كتير لأن ده بيبقى الشعوب أكتر هي اللي بتتعرض ليه. إعلام محلي هناك. الإعلام المحلي في الدول الأخرى. فده بينقل الصورة اللي الدولة عايزة تنقلها للشعب. لكن بالنسبة للإعلام الخاص اللي احنا بنتعرض ليه أكتر، الفضائيات الإخبارية الشهيرة اللي كلنا بنتابعها وبنعرف منها الأخبار، مثلا لو جينا نشوف نقلهم للأخبار عن دولة زي مصر هنلاقي بعض الدول محايدة جدا وبتنقل الخبر، هم برا البلد فبينقلوا الخبر زي ما هم يعني ايه يعني الخبر حدث ومن غير تزوير أو من غير إضافات بحيادية شديدة. لكن بعض القنوات الأخرى بنلاحظ أنها بتتحيز، يعني التحيز الإعلامي بقى موجود وبشدة. عملية التحيز الإعلامي لدولة ضد دولة، عملية اللي بيدخل فيها الإعلام هو ارتبط بشكل كبير بالسياسة. يعني طول عمره الإعلام مرتبط بالسياسة، هو ابن السياسة. هو أيوة. فدايما هتلاقي دول الحليفة لبعضها بتنقل الصورة يعني دقيقة وصورة غير متحيزة. الدول الغير حليفة لبعضها البعض فبينقلوا صور ممكن تكون مؤذية إلى الدولة الأخرى. هل ما زال الإعلام العربي الخاص يمارس هذه السياسة حتى الآن؟ مش كل القنوات، لكن بعض الدول ما زال. بعض القنوات ما زال، لكن مش كل كل الدول. لكن طبعا في برضو حاجة بالنسبة بقى لو هنتكلم عن الإعلام المحلي وعلاقته بالإعلام الدولي أو الإعلام العربي، إن أحيانا إحنا في إعلامنا بنغفل بعض الأحداث الهامة، قد تكون إغفال غير مقصود، وقد يكون إغفال يعني لأمن للحفاظ على الأمن القومي للبلد، وده مشرع، ده مشرع في الإعلام، مشروع لكل الدول، أو في خبر معين هيأثر على الشعب بتاعي أنا من حقي إن أنا مزعوش. فللأسف بنساعد الناس دلوقتي، العالم أصبح قرية كونية صغيرة، زي كله بيسمع من أماكن أخرى، فكده بنحس إن كأن الإعلام بتاعنا ما بيضمش أو ما بيحتويش الجمهور بتاعه. أنت نقلتينا للإعلام المحلي. تمام. الإعلام المحلي داخل مصر، تقييمك الشخصي كأكاديمية له. الإعلام المحلي داخل مصر جيد جدا في تغطية الأخبار المحلية، لكن أحيانا بيتجاهل الصعيد وأحيانا سيناء، أحيانا يعني سيناء والصعيد، لكن عليها طبعا عشان التطوير والتنمية الأخيرة اللي بتحصل فيها، فلازم نركز على الإنجازات والتنمية الأخيرة. يعني لازم نبين أن سيناء بيحصل فيها تعمير، بيحصل فيها تنمية، فبحس أن عادة يمكن يعني دي حاجة كويسة جدا. بمناسبة سيناء دكتورة سمر، قولي لي انت راضي عن دور الاعلام المصري المحلي في تدعيم الدولة المصرية في مقاومة الارهاب والقضاء على الارهاب في سيناء؟ ده موضوع دكتورة موضوع الدكتورة بتاعي. برضو داخل في الارهاب. حقيقي. كأنني قرأت. ده حقيقي فندم. فعلا الحكومة او الاعلام في عملية زي اتصال مستمر ما بين أو تواصل مستمر ما بين المؤسسات الإعلامية في مصر وما بين العمليات الإرهابية اللي كانت بتحصل في سيناء بالذات في سنة 2022. تواصل يعني رصد مستمر. وعملية يعني إيه، تعاون مؤسسي. عملية تعاون مؤسسي، بحيث إحنا كنا دايما نشوف في السنتين اللي فاتوا البيانات العسكرية اللي بيتم إذاعتها من خلال الإذاعة المصرية ومن خلال مسبيرو، لو في هجوم حصل، لو في أي حاجة حصلت في سيناء بيتم على طول تدعيمنا. كمان في حاجة كانت جميلة جدا كلنا شفناها، السيد الرئيس السنة اللي فاتت لما اجتمع بقبائل سيناء، دي حاجة عجبتني قوي، لان ده بيؤكد ان انتوا من اهل البلد دي وانتوا ولاد البلد دي زينا، واحنا مش ناسيينكم. فانا كنت دايما حابة ان الاعلام يعمل حوار، ما بيستضيفش كتير ناس من سكان سيناء او من قبائل سيناء يتكلموا في الاعلام. الصعيد كنا متجاهلينه شوية، لكن كنا مركزين عليه دايما في الدراما، في الدراما المسموعة. الدراما نوع من الإعلام، ده حقيقي. لكن قولي لي يعني، طبعا كل صور مكافحة الإرهاب والقضاء على الإرهاب نجح الإعلام المصري في أنه يوصلها للمواطن المصري. لا ده حقيقي، كان في شفافية كتير في السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها. أي هجوم كان بيتم نقله بيان عسكري فوري، وكان بيوزع في كل القنوات، وكنا بنزيع قبل الجزئية دي، لأن دي إحنا ما كانش حد بيعرف يصور إلا بإذن أو تصريح من الدول كنا الأخرى. كنا بنسبق القنوات الأخرى. بس أتمنى بقى أن يبقى في تركيز أكتر على عمليات التعمير والتنمية، وأتمنى الفترة الحالية ان يبقى فيه يعني رساله الماجستير بقى، دي مش الدكتوراه، كانت ازاي الاعلام يربط الاجنده والقضايا اللي بتهم الجمهور اولا قبل الاهتمام بأجندة الحكومة. يعني أنا أجندة الجمهور دلوقتي البرنامج اللي احنا قلناه بتاع التسعيرة ده جميل قوي. ان احنا طب ما نعمل التوازن يعني. كما أصلي الاعلام مصادر الاخبار هي الحكومة أو السلطات السياسية الرسمية. تمام. ومصادر الأخبار أيضا الجمهور، وبالتالي نعمل التوازن. ده حقيقي، وده المطلوب. توازن بين أجندة الحكومة وأجندة الشارع المصري، لكن ما يبعدوش عن بعض. يعني مثلا أنا جيت في فترة لقيت أن الشعب كان في الوقت ده مهتم جدا كان رغيف العيش، كان قبل ما يتم دعمه كان في مشكلة في الدعم وكده، كان دي أول قضية هم الشعب في من سنتين أو من ثلاث سنين. كان في الوقت ده كان في اهتمام كبير ب أو من سنتين بالضبط في 2022 بحرب روسيا وأوكرانيا. فتيجي تسأل الشعب الشاب في الشارع فيقول لك أنا مالي ومال دلوقتي يا روسيا وأوكرانيا، أنا يهمني دلوقتي بس دي مأثرة روسيا وأوكرانيا، بس هي مأثرة بس هو في دماغ الجمهور. احنا بنجيب القمح منين؟ ما هو من روسيا ومن أوكرانيا. خبر هام وخبر لازم يذاع، لكن دايما زي كل النشرات الإخبارية هنا في مصر وبرضه في ماسفير وبيعمل كده، بيبتدي بالأخبار المحلية وبعد كده يدخل على الأخبار الدولية. فدايما الشعب بيبقى عايز أو المواطن أو المستمع أو المشاهد بيبقى عايز الأقرب للقضية اللي هو عايشها حاليا. طيب قولي لي، بما أنك دارسة وأكاديمية، دكتورة سمر يسري، الإعلام والوعي يعني دايما القيادة السياسية تتحدث عن دور الإعلام في بناء الوعي، في تصحيح الوعي، في ترشيد الوعي. هل فعلا الإعلام قام بدوره في هذا؟ كان قايم بدوره على أكمل وجه لحد ما السوشيال ميديا سيطرت آخر 3-4-5 سنوات كده. بس احنا مؤخرا الوعي ظهر وبرز في الانتخابات الأخيرة، في المشاركة. أيوة هو ده بقى لنا المشاركة في الانتخابات الأخيرة. لاحظنا الانتخابات الرئاسية الأخيرة دي الوعي كان مرتفع جدا عند الشعب المصري، عارف يختار قرار سياسي ازاي، عارف يشارك مشاركة سياسية ازاي، بقى يسمع ما يسمعش من جهة واحدة. يعني الجزئية دي كلنا لاحظناها الفترة الأخيرة، ان الشعب ما بقاش يعني يسمع من اتجاه واحد، بيسمع كذا اتجاهات ويختار بوعي ويحكم. لكن في الأول كانت في فترة كده كان بعض أعداء الدولة كانوا بيستغلوا السوشيال ميديا للتأثير على الشباب وتأثير. أنت شايفة أن السوشيال ميديا خطر داهم علينا أو خطر مؤثر على الشباب؟ هي لا، لها إيجابيات كبيرة. طب إيجابياتها وبعدين نتكلم عن سلبياتها. طيب. إيجابياتها من وجهة نظر الدكتورة سمر يسري أستاذ الإعلام، تبادل المعلومات حتى في الأبحاث الأكاديمية. أنا نفسي من بعد يومين ثلاثة كده أتابع السوشيال ميديا، ببتدي أشوف مؤتمرات مفيدة أنا بستفيد منها أونلاين. الزوم والأونلاين في الأمور العلمية وأمور المعرفة. طب ده بالنسبة لك أنت كأكاديمية، بالنسبة للشباب مفيد جدا. للشباب بيعملوا بالنسبة للشباب، أنا شايفة مجموعة شباب من المؤثرين على السوشيال ميديا بيبتدوا يعلموا الشاب اللي خارج من الجامعة وبيقول أنا مش لاقي فرصة عمل، إزاي ياخد كورسات أونلاين يدعم بيها السي في بتاعته. فببتدي اشوف حد يعني قد ايه الاذاعه مفيده وقد ايه البودكاست بقى مفيد جدا. فيقول لك سيبك من، يعني في حد عامل شعار كده، اترك الاغاني او سيبك من الاغاني وركز مع البودكاست المفيد عشان تعرف تشتغل في مكان صح. فقد ايه دلوقتي البودكاست المفيد الاذاعيين اللي بيعملوه في وقت فراغهم اونلاين قد ايه الحاجات دي. الشباب بقت في بعض عينه قطع. ولكن هناك سلبيات. سلبيات من وجهة نظرك ايه؟ مش عايزة اقول لحضرتك ان الاطفال عندنا في البيت سن 5-6 سنين ممكن يتأثر على تحصيلهم الدراسي بسبب قعدتهم على اليوتيوب والسوشيال ميديا اول باول. قصة ان ما عندناش حاجة اسمها ادارة وقت، والشاب ما بيبقاش عارف يعني ايه ادارة وقت. ففي حاجة كده على السيتنج بتاع السوشيال ميديا الفترة اللي فاتت، انك تضبط انك ما تزودش اكتر من ساعتين، اول ما تزود ساعتين بيبتدي الموبايل يصفر كده. فدي احنا عملناها للاطفال وعملناها لنفسنا احنا كمان. جميل. فالسوشيال ميديا هل هناك ما يسمى دكتورة سمر بإدمان السوشيال ميديا؟ موجود. ممكن واحد يقعد عليه 10-12 ساعة في اليوم ده يبقى إدمان. إدمان. ممكن يسيب أسرته وما يتكلمش معاهم ويطفي التي في ويبقى قاعد في أوضته بس، قاعد طول الليل والنهار باصص على الشاشة. يتوحد كده. ده موجود وشفته في عائلات، يبقى عائلات قاعدين في تجمع عائلي وحد قاعد على الموبايل 10-12 ساعة ما بيفرقش، لا يعمل ولا ينتج ولا يقضي أي حاجة. لا يعمل، يروح شغله ويرجع يكمل، بس بقى ما بيتفاعلش مع أسرته. بيقعد يضحك على السوشيال ميديا، يصور صور على السوشيال ميديا. هذا السلوك له تأثيرات سلبية على الأسرة وعلى المجتمع، يعني داخل الأسرة حتى بين الزوج والزوجة. ده حقيقي. بيسموه بيقولوا طلعوا حاجة كده ومصطلح الخرس الزوجي. أو خلاص بقوا يرسلوا بعض على تبقى زوجته جنبه ويرسلوا بعض على الشات وعلى والأهم إن أنا أكلم الأصحاب يقول لهم إن أنا خرجت النهاردة مع مراتي وبنزل صورة ليها على إن أنا أنبسط مع أسرتي من غير ما أبلغ ده. فالحقيقة أن دلوقتي حتى بيقولوا انعدام الخصوصية، يعني ما بقاش في خصوصية زي الأول على السوشيال ميديا. طبعا السوشيال ميديا بتغسل دماغ الشباب، لكن وبيحتاجوا اللي هي التوعية الأسرية والتوعية الجامعية والتوعية الأبوية برضو. دكتورة سمر يسري، كثير من الدول لها السوشيال ميديا الخاصة بها، يعني الصين، إيران، روسيا. يعني هل أنت مع، وأنت أستاذة إعلام، مع إنشاء سوشيال ميديا خاصة بينا ولا ترشيد استخدامنا للسوشيال ميديا العالمية؟ لا، ترشيد الاستهلاك. طب أفضل. إزاي؟ أصل أنا سمعت عن إن حد عايز يعمل فيسبوك عربي أو فيسبوك مصري. قصة الخوارزميات اللي طلعت اللي هو البوست اللي الناس كانت عماله تنقله اللي هو كوبي بيست عشان أطلع وأبان. قصة عشان أطلع وأبان ليه؟ ما هي دي حاجة برضو في السيكولوجية اتأثرت بيها سيكولوجية المستخدم للسوشيال ميديا. أنا دلوقتي هدخل أكلم نفسي على السوشيال ميديا، أنا عايزة الناس، أنا كتبت بوست عايزة الناس تبتدي تتفاعل عليه وتعمل كومنت. فابتدت الناس تعمل ايه؟ انت كده ما حدش بيشوفك لو ما عملتش البوست ده كوبي بيست ونزلته وقلت ايه، هل تروني ولا انتوا شايفيني ولا مش شايفيني على السوشيال ميديا. فبقى في جزئيه انا عايز تقدير من السوشيال ميديا، من السوشيال ميديا عايز استيميت، عايز حد يقول لي كومنت حلو، حد يقول لي لايك، فحس ان انا بتفاعل اللي هو بيسموه الواقع الافتراضي او الفيرشوال. بس بعضهم تخيل دكتوره سمر انه السوشيال ميديا تصنع النجومية، تصنع القرار، تؤثر في السلوك المجتمعي وفي السلوك الاقتصادي وفي السلوك السياسي. هل ده واقع ولا كلام مبالغ فيه؟ لا، هو واقع وفي نفس الوقت مبالغ فيه. إزاي؟ يعني واقع لكن بقدر. بقدر، يعني ممكن يأثر في قرار سياسي، يأثر في قرار اقتصادي، يأثر في تعليم، يأثر في فكر الشباب، لكن بنسبة 40% أو 30%. لكن بتدخل أمور أخرى، يعني مثلا بيوصل أكيد السوشيال ميديا مراقبة من بعض الجهات اللي هي عايزة تحلل الجمهور بيقول إيه أو الناس عايزة إيه أو المراقبات بتاعت الشباب. مراقبة بعد وليس قبل. بعد لكن بيبقوا عايزين يعرفوا الناس بتلاقي سموها. حتى هنا كنا زمان قوي كنت اسمع في الثمانينات وزمان من اساتذتي ان كان بيبقى في حاجه اسمها لجنه هنا في الاذاعه بحوث المستمعين والمشاهدين. ما زالت موجوده، وما زالت اللي هي بعرف نسبه الجمهور عايز ايه. يعني انت مع وضع اكواد كود كود ايه اخلاقي، اكواد اخلاقيه اكيد، اكواد اخلاقيه للاستخدام، لكن مش من الحكومه برضو عشان ما نضيقش الحريه. اكواد اخلاقيه من الاسره، اكواد اخلاقيه من التعليم، التربيه، الاهتمام من الاسره. والله كل اللبنه الاولى بدءا من الاسره، ثم المدرسه، ثم الجامعه، ثم المؤسسات الاعلاميه والدراما المصريه. نعم. بتتفرج على الدراما المصريه؟ ده اكيد في رمضان كلنا بنشوف، بنختار لنا بس مسلسل مسلسلين كده يعني او في الايام العاديه مسلسل مسلسلين. وكنت بتسمعي زمان دراما الاذاعه؟ كنت بسمع دراما الاذاعه وبحبها جدا، دي قبل الفطار، دي المراه المصريه في المطبخ المصري قبل تحضير الفطار. لازم الاذاعه هي مرافقه ربة المنزل المصريه. قبل ان انهي هذا اللقاء معك وانت استاذه اعلام، نروح لجانب يمكن اساتذه الاعلام ما بيهتموش بيه كتير، وهو جانب الغناء، الطرب، الفن في وسائل الإعلام. يعني أنت من الجيل الذي يستمع للغناء الحديث ولا ما زلت، يعني مش عايز أقول أسيرة، ولكن معجبة عبد الوهاب وعبد الحليم وأم كلثوم وفريد الأطرش وشادية ونجاة وفايزة ووردة؟ أنا متربية في البيت في ماما وبابا، يعني والدي والدتي كانوا مربيني على صوت أم كلثوم وصوت وردة ومحمد فوزي. يعني انا والدي عاشق لوردة. يعني مربينك، لكن انت بعد كده عملتي ايه؟ بعد كده بقى انا دلوقتي الجيل الوسط. الجيل الوسط ده ايه؟ يعني بسمع الاثنين مع بعض. يعني بسمع الاثنين مع بعض. في يوم الجمعه الجميل الهادي ده بتاع الاسره المصريه، انا بفضل فيه مساء وصلت موسيقى ام كلثوم، مريحه للاعصاب جدا. انا نفسي في السن ده ومش كبير كبيرة وبسمع أم كلثوم. أنا بحب أسمع وبحب قوي المقدمة الموسيقية بالذات بتاعت الأغاني بتاعتها. يعني أنا بعد في ناس كانت بتقول لك عقبال ما هتدخل في الأغنية في نص ساعة موسيقى. دي ده طرب غير عادي. بحب قوي العود بتاع فريد الأطرش وبحب العود بتاع محمد فوزي. في نفس الوقت برضو من الجيل الجديد بسمع عمرو دياب وبسمع من الأجيال الجديدة مطربة لذيذة اسمها جنات. لكن معاهم فيروز وأم كلثوم وده الطرب. أصل دي ملهاش علاقة بقديم أو جديد. ده حس موسيقي ورقي. اللي بيسمع الموسيقى دي بيحس إنها حاجة. يعني موسيقى أم كلثوم دي ما تعملتش ولا هيتعمل زيها أبدا. أم كلثوم دي يعتبر هي علامة كبيرة في مصر وكانت مشرفة مصر طول عمرها. فيعني في ليس في مصر فقط وإنما في العالم العربي كله. طبعا فأم كلثوم يعني جديد قديم شاب حد من الجيل القديم حد من الجيل الجديد ما ينفعش ما يسمعش أم كلثوم والأطلال وانت عمري وعمل حياتي. يعني كلها قصائد متربيين عليها وأنا نفسي من غير دلوقتي بقت اختياري. يعني مش اختيارك لو قلنا لك دلوقتي اختاري قصيدة نختم بها هذا اللقاء أو أغنية تختاري إيه؟ اللي أم كلثوم أم كلثوم أو أي مطربة من مطربات العالم العربي وانت بدأت بصوت العرب الله معانا. طب نختار ايه؟ ام كلثوم ممكن اي حاجه لام كلثوم وتبقى على ذوق البرنامج. يعني على ذوق البرنامج بس ام كلثوم. يعني الحقيقه طوفنا في هذه السهره من سهرات التاء المربوطه في مختلف القضايا الاعلاميه والدراسيه بدءا من الراديو وانتهاء بالسوشيال ميديا والغناء والطرب. دكتوره سمر يسري، ما هو السؤال الذي كنت تودين ان اسالك اياه ولم أسألك إياه؟ الحقيقة حضرتك غطيت كل الجوانب. حوار جميل ورجعتنا للزمن القديم وبعدين دخلنا على الزمن الجديد والأكاديمي وعلاقتي بالمايك. يعني الحقيقة أنا مش عارفة أقول إيه تاني، لكن إذاعة صوت العرب والبرنامج التاء المربوطة برنامج يعني قدير وحضرتك إعلامي قدير، فمش عارفة أقول إيه تاني أو إيه تاني ممكن أكون ما تسألتوش. إحنا اللي بنقول وبنشكرك على أنك حضرت إلينا استوديو البرنامج العام وحديث عن الإذاعة والأكاديمية وعن الجامعة وعن الطرب وعن الألم الحديث والقديم. شكرا لك ونلتقي دائما على خير وحوار جديد من حوارات التاء المربوطة. سلو قلبي غدا تسلا وتاب لعل على الجمال له عتاب. ألو قلبي غدا تسلا وتاب لعل على الجمال له عتاب. ويسألوا في الحوادث ذو صواب فهل ترك الجمال له صواب. ويسألوا في الحوادث ذو صواب فهل ترك الجمال له صواب. وكنت إذا سألت القلب يوما وكنت إذا سألت القلب يوما تولى الدمع عن قلبي الجواب. الأسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل، مع تحيات عبد الرحمن رشاد.